بالسكت على المفصول. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. حفص بالسكت على المفصول. وآتيني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. حمزة على الوجه السابق بالإمالة. قال يا ألزمكموها وأنتم لها كارهون. ابن الأخرم بالسكت والغنة. قال يا قوم أريتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. الكسائي بحذف الهمز والإمالة.